فدل على أن مثل هذه الوقائع وقعت في عهده وأقروا لأجل الحاجة، فالأمر متعلق بالحاجة، وإذا انتفت الحاجة فإنه يجب إخراجهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم، رواهما مسلم. نعم. هذه قريتان، قرية فيها الخمس وقرية لا يؤخذ منها الخمس. قرية، القرية الأولى هذه القرية التي فتحها المسلمون بلا خيل ولا ركاب ولا قوة، جلى أهلها عنها أو فروا عنها لما جاء المسلمون إليها، فهذه القرية أو هذا البلد ما غنمه المسلمون من باب الفيء، من باب الفيء، يعني أنه فيء، والفيء لا خمس فيه كما هو قول جماهير العلم والصواب خلافا للشافعي رحمه الله. جميع هذه ويكون للنبي عليه الصلاة والسلام في عهده، وكذلك بعده يكون أمره إلى الوالي والحاكم ويتصرف فيه بالأصلح ويقسمه بما يرى، ويرى هذا هو الصواب في الفيء، أنه يقسم على الوجه الذي يراه فيه نفع ومصلحة للمسلمين. ومثله القرية هذه التي أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، يعني لم تقاتلوهم إنما فروا أو هربوا، ففي هذه الحالة ما غنمتم فإنه لا خمس فيها. أما القرية التي أبت وأصرت وقاتلت وقاتلهم المسلمون فهذه فيها الخمس، ولهذا قال: إن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، يعني الأربعة أخماس تكون لكم، لأنه لم يحصل أخذ الغنيمة إلا بإيجاد الخيل والركاب وفي حكمهما من آلات السلاح والقتال التي تختلف من وقت إلى وقت، فهذه يؤخذ الخمس والباقي يكون فيئا، يكون فيئا. والفي كما تقدم يقسم حسب المصلحة، ولا يشترط أن يخمس، أن يقسم خمسة أقسام على الصحيح، بل ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أو بكر وعمر لم يكونوا يتكلفون في قسمه، بل كانوا يرون المصلحة، والأدلة على هذا كثيرة، أنه عليه الصلاة والسلام ما كان ربما لم بل ربما منع بعض أهل بيته ولم يعطهم، فدل على أنه أن الفقراء والمساكين أنهم مصرف له، أنهم مصرف له، لكن لا يجب أن يصرف إليهم، لا يجب أن يقسم عليهم، أن يقسم عليهم وأن يصرف إليهم، مثل الزكاة مصارفها أصناف الثمانية، ويجوز أن تصرف إلى صنف واحد، إلى الفقراء وحدهم أو إلى أبناء السبيل وحدهم، ليس عند الزكاة موجب عليه القسم. كذلك الفيء لا يجب أن يقسم على خمسة الأصناف المذكورة، بل يجوز أن يصرف إلى صنف واحد، لكن مصرفه هذه الأصناف، مصرفه هذه أصناف الفقراء والمساكين واليتامى وفي سبيله ابن السبيل، وابن السبيل يعني هذه الأصناف الخمسة وذي القربى، ولكن لا يجب أن يقسم بين هذه الأصناف. فلو أنه رأى أن يقسم الفي مثلا في الفقراء وحده فلا بأس، أو في المساكين وحده فلا بأس، أو في اليتامى وحدهم فلا بأس، أو في قرابته عليه الصلاة والسلام إذا علموا فلا بأس، يعني معنى أنهم مصرف له، لا أنه يتعين أن يقسم بين هذه الأصناف، كما أن الزكاة مصارفها ثمانية أصناف ولا يتعين أن تقسم كما قول جماهير العلم، بل يجوز أن تصرف إلى صنف واحد، وهو الذي عليه أبو بكر وعمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهو ظاهر ما جاء في الأدلة، يعني في من جهة أنه يقسم بحسب المصلحة. فالمقصود أن الفي وأيضا خمس الغنيمة، أن الفي يتصرف فيه الإمام بحسب المصلحة إذا كان في وغنيمة، وإن كان كله في تصرف في الجميع، وإن كان كله غنيمة أخرج الخمس وتصرف فيه بحسب المصلحة، وأربعة الأخماس تكون للغانمين وأهل الجيش. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكان في النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. نعم، وهذا مثل ما تقدم، أموال بني النضير كانت له خاصة عليه الصلاة والسلام، لأنهم استسلموا وفروا ولم يقاتلهم المسلمون ولم يجفوا بخيل ولا ركاب، فلهذا كانت له خاصة عليه الصلاة والسلام، لأنها في معنى أنه يتصرف فيها، فلهذا كان يأخذ عليه نفقة سنة منه. وهذا مثل ما تقدم، يعني حديث عمر هذا موافق لما تقدم، معنى أنه كان له خاصة، معنى يتصرف فيها، وإلا هو يقول ليس لي مما أفى الله عليكم إلا هذا الخمس، معنى وأنه مردود فيهم وأنه يتصرف فيه بحسب المصلحة، يعني أنه له يتصرف فيه بما يكون للمسلمين ونوائب المسلمين ونوائبه هو وما يحتاجه به، هذا هو الفيء. ولهذا كان يأخذ نفقة أهله مدة سنة عليه الصلاة والسلام، ومعنى أنفقه في أيام يسيرة، فتمضي السنة قبل أن تمضي السنة أو يدخل أكثر من سنة لا بأس، يعني في الحال المعتادة. أما عند الضيق فإن الادخار الذي يترتب عليه ضرر لا يجوز، وإلا إذا كان يدخر من صنعته أو من بستانه الذي يخصه فلا بأس أن يدخر، ففي حال السعة وكثرة الشيء لا بأس أن يدخر سنة أو لأكثر. وعند الضيق فإن كان يشتري من السوق، إن كان يشتري من السوق فلا يجوز له أن يشتري من السوق شيئا يضر بالمسلمين، بل يشتري حاجته لأيام يسيرة، أو ثم بعد ذلك إذا انقضى وإذا انتهى ما عنده اشترى، فما يشتري من السوق شيء يترتب عليه ضرر ويغلي على المسلمين، إلا إذا كان ما يدخره في حال الشدة من بستانه ومن مال خاص فلا بأس أن يدخر، لكن لأنه ما يترتب عليه إضرار وإغلال أسعار، ومع ذلك ينبغي أن يراعي أن يكون ادخاره ليس في ضرر، وينبغي أن يعلم أنه إذا ادخر أنه يجب عليه أن يواسي إخوانه المسلمين حينما يحتاجون إلى الطعام الذي عنده. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. رواه البخاري. نعم. في هذا أنه رضي الله عنه كان أراد أن يتصرف تصرفا حسنا للمسلمين، وهذا وافقه عليه كثير من الصحابة، وقاله به بعضهم لكن جمهورهم معه وافقوا رضي الله عنه، وهو أنه رأى أنه يقول يعني لولا أن يكون بعض المسلمين أو يكون ببانا، اختلف في كلمة ببانا هذا وفي ضبطها وفي معناها، والأكثر أن معناها معدما، يعني أن معناها معدما وليس له شيء، لولا أن أترك آخر المسلمين ببان ليس لهم شيء، بمعنى أنه إذا فتحت بلدة من بلاد الكفار فغنم المسلمون غنائم واستولوا على الأراضي على بساتينهم ومزارعهم ونخيلهم استولوا عليها، يقول يخشى لو أنه قسمت هذه البلاد وقسمت ما فيها فإنه يغنمها هؤلاء الناس ويتوارثونها فيغنمون هذه البلاد وهذه البساتين، فإذا قسمناها بينهم وكان لكل من نصيب فإذا مات ورثه أهله، فربما يأخذ فيكسب المال العظيم فلا يرثه إلا الرجل الواحد أو المرأة الواحدة، أو يرثه يعني طفل صغير أو طفلة صغيرة، ويكون عموم كثير من المسلمين معدمين لا شيء لهم. فأراد رضي الله عنه بنظر حسن وأن يجعلها وقفا وأن يضرب عليها خراجا، يضرب عليها خراجا، وأن من أراد أن يعملها فإنه يأخذ خراجا حتى تبقى للمسلمين بعد ذلك، حينما يأتي أناس بعد ذلك وتمضي السنوات فينتفع المسلمون بهذا الخراج المضروب عليها فيوقفها. وهذا معنى وقف الأراضي التي يفتح المسلمون، ليس المراد الوقف الذي لا تنتقل، إنما المراد بالوقف أنها يضرب عليها خراجا، ومن أراد أن يعمل فيها فإنه يؤدي أجرتها الأرض وهو الخراج المضروب عليها، فيكون هذا الخراج فيه نفع للمسلمين فينتفعون بهذا المال الذي يؤخذ أجرة عليها. فرأى أن يكون الأرض، والصحيح أنه كما قال بعض العلماء يجوز القسمة، يجوز القسمة ويجوز وقفها بمعنى أن يضرب عليها الخراج، ويجوز أن يقسم البعض وأن يوقف البعض، وقد فعل عليه الصلاة والسلام جميع ذلك، فقد فعل جميع ذلك في غزوات صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا إن الإمام والحاكم يعني من له الولاية يرى ما هو الأصلح في مثل هذا وما هو الأحسن للمسلمين، كما فعل عمر رضي الله عنه، وهذا في بلاد في تلك البلاد التي فتحت في ذلك الوقت. أما الآن فإنها ذهبت ولا تعلم، واندثرت وذهب أمرها، لكن هو يعني ذكر هذا الخبر بيان أن مثل هذا إذا وقع المسلمين وفتحوا البلاد جاز أن توقف الأراضي بمعنى يضرب عليها خراج، وجاز قسمتها، وجاز أن يوقف البعض وأن يقسم البعض. وخالف عمر رضي الله عنه بعض الصحابة، وكان بلال رضي الله عنه ينازع في ذلك ويخالفه، فكان يقول اللهم اكفني بلالا وذويه لما خالفوه، قال فلم يمضي حول ومنهم عين فطره رضي الله عنهم. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله ثقات، قاله ابن القطان. وحديث لا بأس به من طريق رجل قال يحيى بن عبد العزيز الأردني من أهل الأردن، وفيه وهو جيد لا بأس به، وإن قال حافظ أنه مقبول، لكن يتبين لا بأس به، قال أبو حاتم لا بأس به، ذكر ابن حبان في الثقات. وفيه دلالة كما تقدم مثل ما تقدم مسألة في الغنائم أن عند الحاجة لا بأس من الأكل، لكن أهل العلم يقولون إن هذه يأخذ بقدر حاجة كما تقدم. وفي هذا أنهم أخذوا غنما، فجعلوا فأصابوها وقسمها بينهم فكأنهم أكلوها، فهذا في هذا دلالة لا بأس إذا أصابوا غنما أو إبلا واحتاجوا للأكل لا بأس من ذبحها وإن كانت من المغانم، وإن استغني عنها فتبقى، هو يعني مستغنى عنها فتبقى، أو يعمل ما فيه الأصلح بأن تباع على بعض أهل على بعض المقاتلين، تباع عليهم وتأخذ أموال وتقسم بين الناس ويعمل ما هو الأصلح، فإذا احتاج إلى الأكل احتاج إليها وإلى أكلها فلا بأس من قسمتها، فالمعول عليه الحاجة، ولهذا قسم بينهم طائفة من الغنم وجعل بقية الغنم، فما احتاج إليه أخذ، وما لم يحتج إليه يكون من جملة الغنائم. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم، قال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي. هو حديث جيد وفيه دلالة على أن الرسل لا يتعرض لهم، وأن الرسل لا تقتل، وأن الرسول الذي يأتي من قبل الأعداء ولو كان من بلاد الحرب يجب الوفاء له بالعهد. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود وأيضا جاء من حديث من طريق آخر أيضا أنه عليه السلام قال لهما لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، دل على أن الرسل يبقون لأنهم الواسطة بين المسلمين وبين غيرهم، فلهذا لا يتعرض لهم. ولما جاء أبو رافع رضي الله عنه ألقي في قلبه الإسلام فأراد رضي الله عنه لا يرجع إليه، فقال عليه السلام إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، فكان مقتضى العهد بيني وبينهم أنك ترجع إليهم، لأن هذا هو المعهود أن الرسول يمكن من الرجوع، ولو منعتك من الرجوع فإنهم لا يرضون ذلك، لأن هذا بمقتضى العهود أمر لازم يعني لا أنقض العهد ولا أحبس البرد، يعني برد جمع بريد هو الرسول، فأرجع فإن كان الذي في قلبك الذي في الآن فارجع، يعني بعد ذلك يرجع من نفسه على لا على أنه رسول يأتي فلهذا دل على أنه على وجوب الوفاء للرسل في مثل هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان في مقتضى العهود. وهكذا المسلم إذا كان بينه وبينهم عهد وأمان فإنه يفي لهم بذلك، ولو دخل إليهم مثلا وعاملهم بمقتضى ذلك يجب أن يفي إليهم. المقصود أن ما يكون من العهود والمواثيق بين المسلمين والكفار يجب الوفاء بها وإن كانوا كفارا وإن كانوا محاربين. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، بل بلغ به عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه حذيفة وأبوه رضي الله عنه في إلى معركة بدر، وكان أراد القتال معه، وكان المشركون أذنوا لهما بشرط أن لا يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب حذيفة وجاء إليه عليه السلام فأخبره بالأمر وأراد القتال معه، قال لا، نفي لهم يعني بما عهدوا، ونستعين الله عليهم، يعني أمرهم أن يهو لهم بذلك مقتضى العهد الذي جرى بينه وبين الكفار، وأن الله يعينهم عليهم. نعم. وعن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المقسم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال إن هذه من غنائمكم، وإنه في بعض النسخ من المغنم، نعم هو المراد من المغنم يعني من الغنائم. نعم. فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد بهذا اللفظ من رواية أبي بكر بن أبي مريم وفيه ضعف، وروى النسائي وابن حبان نحوه من غير طريقه والله أعلم. نعم. هذا الخبر له من طريق أبي بكر بن أبي مريم وهو فيه ضعف رحمه الله، لكن رواه ابن حبان من طريق آخر، وله شاهد أيضا من رواية عمرو وشعيب عند مالك والنسائي، فهو بهذه الطرق يكون حديثا جيدا، وربما ارتقى وكان حديثا صحيحا. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس لي من غنائمكم إلا الخمس، وهذا وهو مردود فيكم، يعني وهذا حجة في أن الخمس يتصرف فيه الوالي والإمام بما يرى، يعني هذا هو الصواب، أنه يتصرف فيه بما يرى وهو خمس الغنائم، وأن بقيتها مرجوعة ترجع إلى الجيش، هذا هو. لكن ليس هنالك، دلت الأدلة على أنه لا بأس أن يتصرف الإمام أو الوالي قائد الجيش في الغنائم بما يفيه الأصلح، يعني وأنه إذا غنمت الغنائم تخمس ويعلم الخمس بعدما تؤخذ منها الأسلاب، يعني لأنها إذا جمعت إذا كان فيها أسلاب أخذت الأسلاب وتعطى لأهلها، إذا كان مثلا في شيء يكون لبعض المستحقين إجارة مستؤجرة على جمعها أو على حفظ يعطى، فإذا خلصت الغنائم من الأسلاب ومما يستحق من إجارة ونحوها تخمس، لأن الأسلاب لا تخمس، تخمس بعد ذلك، فيعطى أهل الحقوق حقوقهم مثل ما يعطى مثلا في مال الميت في إذا كانوا عليه دين، ثم إذا خلصت هو إذا خلصت التركة قسمت بين الورثة، فكذلك هذه الغنائم تخلص من الحقوق الواجبة فيها مما يجب الأسلاب ومما يستحق فيها من أجرة واحدة، فإذا خلصت خمست، ثم بعد ذلك تعطى أهل الجيش أربعة الأخماس، وهذا الخمس يكون إلى الحاكم ويتصرف فيه بما هو الأصلح والأنفع، هذا هو الصحيح. ثم لا بأس أن لقائد الجيش أن يعطي بعض المقاتلين زيادة على نصيبه، وإن كان من أصل غنيمة لا بأس أن يعطيه من أصل الغنيمة، لا بأس أن يعطيه من أصل الغنيمة، ولا بأس أن يعطيه من الخمس، يعني حينما مثلا تخمس لا بأس أن يخصه بشيء ثم بعد ذلك يعطى حقه من الغنيمة زيادة على ما استحقه على ما أعطيه. وهذا على هذا تدل الأدلة، لأن بعض العلم قال إن النفل يكون من الخمس، وقال بعضهم إن النفل يكون من خمس الخمس، من خمس الخمس، وقالوا إنه لا يستحق في النفل إلا من خمس الخمس، يعني واحد من 25. فإذا أخذت الغنيمة وقسمت صارت أربعة أخماسها، تكون أربعة أخماسها 20 سهم، والخمس 5 أسهم، خمسه 1/5، خمسه 1/5. قالوا إن التنفيل من خمس الخمس، 1/25، هذا مذهب الشافعي. وقيل إن التنفيل من 5/25، خمس الخمس. وقيل إن التنفيل من أصل الغنيمة، من أصل الغنيمة، وهذا هو الأظهر أن التخميس أن النفل من أصل الغنيمة، وهذا هو الأظهر أن النفل يكون من جميع الغنيمة، وهذا هو الذي جاء في هديه عليه السلام في وقائع عدة. نعم. باب الجزية والمهادنة. عن بجالة رحمه الله قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر، رواه البخاري. نعم. وروى ما وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه رحمهما الله أن عمر رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. في إسناده انقطاع، وقد روي نحوه متصلا من وجه آخر. الحديث الأول في البخاري كما ذكر مصنف رحمه الله، الحديث الثاني فيه ضعف وفيه انقطاع كما ذكر مصنف، وروي متصل عند ابن المنذر، لكنه فيه انقطاع أيضا، فيه انقطاع. والحديث بالطريق الآخر فيه ضعف سنة بهم سنة الكتاب، وإن ثبت فالمراد سنة الكتاب في الجزية، لكن لا يؤكل طعام ولا تنكح نساءهم، هذا المراد، يعني أنه سنة الكتاب في مثل هذا، ولا يؤكل طعامهم ولا تنكح نساؤهم، لأن ما دامت على الحظر في الأصل الحظر، ولم يأتي الدليل إلا في أخذ الجزية منهم. وبهذا استدل العلم على أن الجزية تؤخذ من المجوس. وفيه أنه قال قبل موته سنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. وعند ابن يعلى: وأمر بقتل السواحر واقتلوا كل ساحر. فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر. نعم. هذا فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، فأخذها لما شهد له عبد الرحمن بن عوف. وفعل عمر رضي الله عنه في التفريق بين المحارم من المجوس هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لما ظهر قوة الإسلام وتمكنوا من إجبارهم على مثل هذا أمر بالتفريق، لأن المجوس كانوا يجيزون نكاح المحارم، فينكح الرجل أمه، ينكح أخته، ينكح خالته وعمته، وهذا مستقبح ومستشنع في جميع الفطر، لكن مع ذلك كانوا يدينون بهذا، فأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام فأقروا في ذلك، وأقرهم الصحابة. فلما كان عهد عمر رضي الله عنه أراد أن يفرق بينهم، ولهذا بعض أهل قال هذا اجتهاد منه، والصبر لا بأس من إقرارهم على مثل هذا، لأنهم يقرون على ما هو أعظم منه وهو الكفر، كما يقر أيضا سائر الكفر، يقرون على ما هو أعظم من هذا. وقد يكون والله أعلم أن عمر رضي الله عنه أراد أنهم لا يمكنون من إظهار هذا، أنهم لا يمكنون من إظهار هذا، وأنه يجب أن إذا فعلوه أن يخفوه. ويمكن يقال كما ذكر أشار العلامة القيم رحمه الله إلى أن هذا هو موطن اجتهاد، وأن للحاكم والوالي إذا ظهر وتمكن من الأخذ بالأخذ عليهم لا بأس أن يمنعهم من مثل هذا الفعل، لأن هذا أمر مستشنع مستقبح. فإذا رأى أن يمنع من مثل هذا وأن يفرق بين المحارم حتى لا يمكنوا من هذا النكاح على هذا الوجه جاز ذلك، وإن رأى تركهم على ما هم عليه فلا بأس. وهذا أمر خاضع للاجتهاد، ولعمر رضي الله عنه اجتهادات في باب السياسة رضي الله عنه في مثل هذا الأمر وفي غيره. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال: اكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. رواه مسلم. نعم. هذا الخبر ثبت معناه في الصحيحين أيضا من حديث مروان الحكم ومسور بن مخرمة رواية الزهري عنهما، في قصة طويلة في صلح النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش في عام 6 من الهجرة يوم الحديبية، في قصة طويلة لما جاءه الرسل من قريش حتى جاءه سهيل ابن عمرو، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري جاء مرسلا أنه قال: سهل أمركم. ثم وقع ما وقع بينهم من الصلح، فلما قال لما أراد أن يكتب قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ثم أجاب عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. ثم لما أراد أن يكتب محمد رسول الله قال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، لا تكتب اسمك واسم أبيك. فأجابهم إلى ذلك. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها شعائر الله وحرمات الله إلا أجبتهم إلى ذلك، كما أخبرهم. فأجابهم عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. وكان كثير من الصحابة وقع فيه من ما وقع، ووقع من عمر ما وقع، وقع أمور منهم كانت خفيت عليهم، وكان الأولى أنهم يسلموا له عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو شأن البشر، لهذا كانوا يعدون مثل هذا من الخطأ الذي وقعوا فيه، وأن الواجب أنهم يتفقون معه ولا يختلفون. وحتى تبين لهم ذلك الأمر، وبين أن هذا هو الرشد وهو السداد وما فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله وأنه ناصره ولن يضيعه، كان يقول ذلك لهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما تبين كما سبق أيضا لأبي بكر ما لم يتبين لعمر، ولهذا اتفق جواب النبي عليه السلام وجواب أبي بكر رضي الله عنه لعمر، قال: إنه رسول الله فاستمسك بغرزه، فإنه رسول الله وإنه ناصر ولن يضيعه، يقوله أبو بكر رضي الله عنه النبي عليه السلام، ولم يقع منه ما وقع من عمر حتى وقع الصلح بينهم. ومن ضمن ما وقع في الصلح أنه وقع بينهم صلح على وضع الحرب 10 سنين، ووقع فيه أيضا بينهم أنه من جاء منكم لا نرده. ولهم الله الحمد لم يقع أن أحدا جاء، بل كلهم على الإسلام والدين ولم يرفض أحد. ومن جاءنا ومن جاءكم منا رددتموه إلينا. فأجابهم إلى ذلك عليه السلام، وإن كان فيه نوع غضب على المسلمين، لكن لما علم النبي عليه السلام بتعليم الله لما فيه من المصالح. وقال له الصحابة في ذلك قال: من ذهب منا فأبعده الله. وهذا الواقع، من ذهب إليه فأبعده الله، لا خير فيه، ومن هرب منه فر منه فسوف يجعل الله له فرجا ومخرجا. وهكذا وقع لأبي بصير وأبي جندل رضي الله عنه، وقع لهم ما وقع، وصار من المصالح العظيمة لهم، من المصالح للمسلمين ولهم الشيء الكثير كما جاء في السيرة. وفيه ثم بعد ذلك أن هذا في بعضها أنه جاء رجل، وفي بعضها أحد، وهو عام ثم نزل استثناء النساء من ذلك، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بمن، فإن علمتموهن فلا ترجعوا الكفار. فجاء استثناء المؤمنات، فقيل إنه تخصيص وقيل إنه نسخ، وأن المؤمنات مستثنيات من هذا. ولما جاءت أم كلثوم رضي الله عنها، وجاءت أم كلثوم تعقب من تأميم عيط، وهكذا استثناء في عموم المؤمنات، لكن يمتحن ويختبرن أنهن ما جئنا كراهية زوج أو رغبة في نكاح، بل جئنا رغبة في الهجرة وفي الله وفي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا الاستثناء منهن، ولما علم من ضعف النساء، ولأن المرأة قد تفتن ويحصل ما لها بخلاف الرجل، فإنه يستطيع أن يتصرف، وكما وقع للصحابة الذين فروا الذين ذهبوا إلى سيف البحر هناك، أبو بصير وأبو جندل، حتى جعل الله لهم فرجا ومخرجا بحمده ومنته سبحانه وتعالى. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على تعظيم الإسلام لأمور العهود والمواثيق، حتى والعدل مع ألد أعداء المسلم وهم الكفرة، ومع ذلك لم يمنعه كفرهم أن يعاملهم بمثل هذا المعاملة. ولهذا قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لهم، قال لليهود: لا يمنعني أو لا يمنع كفركم أن أعدل معكم. وذكر يعني أنه لهم أنه يعامل بمقتضى ذلك، فقالوا له: ما معناه بهذا؟ يعني بهذا قامت السماوات والأرض، لأنهم يعرفون هذا حيث عاملوهم بالعدل. وهكذا يقول عليه السلام: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قال يرح ويرح، من راح يراح وراح يريح، لم يرح رائحة الجنة، وإنما سيريح لا يوجد مسيرة 40 عاما. ويدل على عظم رائحة الجنة، الرائحة الزكية الطيبة. وفي الرواية الأخرى من عن حديث أبي بكرة عند النسائي: من قتل معاهدا في غير كنه لم يشم رائحة الجنة. وجاء أيضا عند الترمذي من حديث أبي هريرة من مسافة 70 عاما. وجاءت رواية أخرى في هذا الباب تدل على الاختلاف في المسافة، وهذا يدل، وقد يؤخذ مجموع الروايات، أن رائحة الجنة رائحة عظيمة، وأن إدراكها لأهل الإيمان بحسب منازلهم، فمن كانت منزلته عظيمة في الجنة أدركها من مسافة بعيدة، ومن كانت منزلته أقل أدركها من مسافة أقل. فكلما كانت منزلته عظيم في الجنة ورتبته عظيم في الجنة، كلما كان تنعمه بها بطعامها برائحتها كذلك، يعني كما يعظم تنعمه في الجنة في طعامها، كذلك يعظم تنعمه بإدراك رائحتها من هذه المسافة، فكيف إذا دخلها وجد رائحتها؟ يكون الأمر أعظم وأعظم، دلالة على تعظيم أمر دماء المعاهدين. وهذا في المعاهد الذي يدخل، المعاهد الذي يكون بينه وبين المسلمين، وهذا يشمل العهود التي تكون بين المسلم والكفار في الهدنة، وهي المهادنة والموادعة. فإذا كان بين المسلمين عهد ومهادنة، فإنه في هذه الحالة لا يجوز التعرض لهم. وكذلك إذا لم يكن بينه وبين المسلم معاهدة مثلا، ثم جاء رجل من الكفار إلى بلاد المسلم بمقتضى الأمان، أو رسول مثلا، أو إنسان يريد، جاء مثلا لمصلحة تتعلق بالمسلمين في تجارة مثلا، أو رسول، فكل من كان له عهد، سواء كان العهد عن طريق المهادنة والموادعة، أو كان العهد عهد خاص له في أمان، دخل بلاد المسلمين في أمان، كما قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه ثم أبلغه مأمنة. فإذا جاء إلى بلاد المسلمين فإنه وكان في مصلحة في دخوله، من مصلحة شرعية تتعلق برؤية المسلمين ودخوله في الإسلام، أو مصلحة تتعلق المسلمين في تجارة البيع، فيمكن. فإذا بلغ مأمنه وبلغ بلاده، في هذه الحالة ينتهي العهد بينه وبين المسلمين. المقصود أنه من فعل هذا فإنه لا يرح رائحة الجنة، وفيها تشديد ووعيد عظيم على مثل هذا. والمراد والله أعلم كما تقرر في الأدلة، إما أن يقال وليس معنى أنه لا يدخل الجنة أصلا، لأنه قد تقرر بالأدلة أن المسلم مهما جاء من كبيرة فهو إلى الجنة، فيقال أنه في وقت دون وقت، أو يقال كما قيل أنه إذا دخل الجنة لا يجد ريحها أو لا يجد الريح الذي يجدها للإسلام. كراهته عن الصحابة رضي الله عنهم الأظهر مثل ما جاء أنهم كانوا يكرهون رفع الصوت مثل هذا، وأنه لا يفعل بجميع بذكر أو غيره، لكن جاء شيء خاص في قتال المسلمين للكفار وأنهم يفتحون بالتكبير، هذا هو سلاحه في شيء خاص ومن آيات الله. أما الأصل في القتال يكره رفع الصوت إلا إذا جعل الذكر بمثل هذا دلالة وعلامة على أمر بين المسلمين وبين المقاتلين، وإلا فإن الواجب هو أن يكون على ما جاء ليحمله الطمأنينة والثبات على مثلها، وإذا أراد أن يذكر الله ذكر الله بينه وبين نفسه، هذا هو الأظهر. نعم. أحسن الله إليكم ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام من أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ينقض الإسلام هكذا بإطلاق، ألا يشكل عليه حديث حاطب؟ لا يشكل حديث حاطب، حاطب ذكر عذرا في مثل هذا وتأول، فمن لم يكن معذورا في مثل هذا فإنه يحكم عليه بمخالفه، ومن تبين وقع منه مثل هذا ثم ظهر أنه معذور أو تأول، فالتأول في مثل هذا باب له بابه، لإنسان قد يتأول في بعض المسائل، وقد ذكر بعض العلم أنه ربما تكلم بكلام لو تكلم به غيره لكفر، ويتكلم بهذا الإنسان متأولا أو يظن أنه ليس مكفرا، كما وقع في عدة في أمور وقعت لبعض الصحابة رضي الله عنهم في من تأول وظن أنه مثلا ليس مكفرا، فينبغي النظر في مثل هذا، فمن فعل فعلا وخفي عليه الأمر ولم يظهر له وتأول فيه فلا يكفر حتى تقوم عليه حجة الله لا تقوم على أمثاله من الناس. فرق بين يعني ينبغي أن يعلم فرق بين القاعدة العامة، هذا هو الأصل أن من ظاهر المسلم الكفار المسلم هو كافر، وفرق بين الحكم على شخص معين، القاعدة مضطردة وثابتة ومعروفة، مثل ما نقول من أنكر تحريم الخمر كفر، ما أحد نافت، لكن من أنكر تحريم الخمر لتأويل تأوله وجهله وأمكن مثله أن يجهل ذلك فإنه يعذر بذلك. ولهذا قده المضعون وبعض الصحابة الذين شربوا الخمر وظنوا أنها جائزة أن يشربها مع التقوى، وقالوا إنه فبين له عمر رضي الله عنه والصحابة أنه لو اتقيت الله ما شربتها، وقالوا خاصمه فإن أقروا على مثل ذلك فهم من الإسلام، وإن أصروا على الكفروا، وأمر بإقامة الحد عليهم لأنه أمر ظاهر، ولم يكفره الصحابة رضي الله عنه على مثل هذا. وهكذا في مسائل أخرى تقع في مثل هذا الباب. ففرق بين تقرير القاعدة العامة التي تكون هي الأصل ويقال من فعل كذا وكذا، مثل ما نقول من ترك الصلاة، مثل لو قلنا مثلا تارك الصلاة كافر لدلالة الأدلة، لكن الشخص المعين الذي يترك الصلاة ما نحكم عليه بالكفر إلا إذا علمنا أنه تركها بعد العلم، لأن بعض الناس في بعض الأمكنة أو ربما في بعض البلاد قد يترك هذا الأمر أو يترك الصلاة ويكون تركه جهلا بها أو يكون مقلدا، فالشخص المعين لا يحكم عليه، مثل ما سبق أيضا فيما هو أعظم في الأمور التي أجمع العلماء عليها أيضا، يعني هذا في الأمور التي فيها اختلاف كترك الصلاة عند من يرى الكفر ولدلالة الأدلة عليه، وكذلك الأمور المجمع عليها أيضا والأمور المجمع عليها نوعان، أمور مجمع عليها تحريمها ظاهر وأمور مجمع عليها تحريمها ليس بظاهر، فهنالك بعض الأمور قد تخفى، فإذا وقع شيء من هذا و ظهر مثلا أن هذا خفي عليه الأمر أو حصله تلبيس أو تأويل سائر فإنه يعذر بمثل هذا بعد البيان، فإن أصر حكم عليه بحكم الله، وينبغي أن يكون التأويل سائر. أما التأويلات الباطلة لا تقبل، ولهذا أجمع العلماء على كفر بعض الفرق الذين يتأولون بعض شرائع الإسلام وبعض النصوص الشرع ممن يقع من قوم من الزنادقة ويبطلون بها معاني القرآن، إن مراد التأويلات المحتملة أو ما يمكن خفاؤه، أما ما لا يقبل أو لا يمكن خفاؤه فلا يقبل من صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم، هل الطائرة والدبابة ونحوهما تلحق بالفرس في مسألة القسمة؟ لا، لأنه يظهر الله أنه خاص بالفرس مثل ما جاء أنه خاص بالفرس، أما ما سواها فلا، لا يلحق. ولهذا العلماء لم يلحقوا بها البغال وما لم يلحقوا بها ولا الإبل، إنما خصوها بالفرس، وهذا هو ظاهر النصوص. ولهذا أخبر علي قال: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. أما هذه مختلفة، لكن من كان له غناء كما تقدم بقتاله بطائرة أو دبابة نحوها، فإنه لو حصل منه نفع للمسلمين فيخص ببعض النفل الذي يكون فيه مقابلة لما فعله. نعم. أحسن الله إليكم، في تنفيل السرايا في البدأة والرجعة، هل له أن يمثلهم الربع بدأة والثلث رجعة قبل التخميس أو بعده؟ الأظهر أنه يخمس، يعرف الخمس أول شيء، يبدأ بالخمس، لا نفل إلا بعد الخمس، ثم إذا علم الخمس ما في مانع أن يعطيهم من أربعة الأخماس وأن يعطيهم من الخمس حتى يعرف الخمس أولا. ولهذا من قال لا نفل بعد الخمس أنه لا نفل بعد الخمس لا دلالة فيه، نقول أحسن في مثل هذا أنه يخمس، تخمس الغنيمة أولا، هذا الأفضل، يعني يعرف خمسها سواء كانت الغنيمة غنيمة جيش أو كانت الغنيمة غنيمة سرية ذهبت من بين المسلمين. فإذا جمعت الغنائم لهذه السرية وأخرج منها ما أخرج مما هو خاص لأهله، ثم بعد ذلك تخمس، يخرج الخمس اللي هو الخمس السرية، ثم إذا أخذ الخمس جاز أن يعطيهم من أربعة الأخماس، يعطيهم من أربعة الأخماس ومن الخمس، من الخمس. لكن وعلى هذا يكون متفق، يعني لو يعطيهم هو الثلث أو الربع من الغنيمة، الثلث الربع الثلث أو الربع بحسب اختيار ذلك، ثم إن شاء أعطاهم أيضا من غنيمة سائر الجيش. نعم. أحسن الله إليكم، هل استقدام العامل الكافر من أجل قلة راتبه يعتبر من الضرورة؟ هل العامل الكافر استقدام؟ استقدام مثل ما سبق أنه الأصل هو عدم جواز دخول الكفرة بلاد جزيرة، هذا هو الأصل. وإذا كان هنالك ضرورة فالضرورة لا أحكام، إذا كان هنالك ضرورة وينبغي أن يعلم أن الضرورة مقدرة، الضرورة مقدرة بحسب ما كل من دعا الضرورة يقبل من ذلك، من كان إن كانت الضرورة ضرورة واضحة وبينة فالضرورة أحكامها، وإن كانت لا ضرورة مدعاة فلا تقبل. في والتوسع في مثل هذا كما يقع الناس أمر لا يمكن أن يقبل. نعم. أحسن الله عليكم، هل الجزية تؤخذ من كل كافر؟ في خلاف بين أهل العلم كما سبق، والأظهر أن ظهر الأدلة كما قال بعض العلم وهو ظهر اختيار علامة القيم رحمه الله أن الجزية تؤخذ من كل كافر، يعوم الأدلة كما حديث بريدة رضي الله عنه، بريدة بن حصيب أنه أمر أن يأخذ الجزية، وهكذا قالوا ذكروا أدلة في أخرى أيضا مثل ما سبق تؤدي لكم بها العجم الجزية. والقول بعموم الجزية وأنها تؤخذ من كل كافر قول قوي خلافا لمن خالف في ذلك، وهذا أشار العلماء القيم رحمه الله في أحكام الذميين إليه وأشار إلى ترجيحه، وهو قول بعض العلماء. بعضهم قال إن خصه باليهود والنصارى والمجوس لهذه الأدلة، وقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون، وحينما سأل عمر رضي الله عنه هل أخذها من المجوس فكأنها يتوقف فيها وأنها لا تؤخذ من كل كافر، قال يستفسر عن المجوس، لو كانت تؤخذ من كل كافر لم يستفسر عن المجوس. ومن خالف قال إنه أشكل عليه أمرهم فأراد أن يستفسر، ولهذا قالوا إنه لا دلالة فيه لدلالة الحديث العامة مثل حديث بريدة السابق وحديث ابن عباس الذي ورد في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهت مادة هذا الشريط.

يصيرون إلى ما أعد الله لهم، والكافرون يصيرون إلى ما أعد الله لهم. وصف الجنة والنار مبسوط في القرآن يا أخوان، مبسوط في القرآن، وصف وصف، ما هي أحاديث يعني بعض الأحاديث اللي يمكن يساوم فيها بعض الناس أو لا، وصف مفصل في القرآن للجنة والنار، ومبسوط. وفي السنة أيضا أخبار عن الجنة والنار كما سمعنا في هذه الأحاديث. فنسأل الله لنا ولكم الجنة ونعوذ به من النار، فأكثر من ذلك، أكثر من سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هما العظيمتان، سبحان الله. في بعض الإلهية أو الكتب الماضية عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. عجب والله عجب، من يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ومع ذلك سلوك ما يتناسب مع هذا في الواقع. السلام عليكم.